أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

من آخرين لم

إنما ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.

اجمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع أوحيت إلى الحواريين الذين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أن أقول ما